حديثه فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من تشريف الله جل وعلا لهذه البلاد المقدسة أن طهرها من الشرك حسا ومعنى، وأنزل في السنة التاسعة منع دخول المشركين إلى منطقة الحرم لما يتصفون به من فساد العقيدة. فقال جل وعلا مخاطبا المؤمنين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. الخطاب يا أيها الذين آمنوا خطاب خاص يتحمل مسؤوليته أهل الإيمان، وهو يدل دلالة خاصة على مسؤولية أهل التوحيد والإيمان مما يأتي بعد هذا الخطاب من توجيه أو أمر أو نهي. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. المشركون الذين يدعون مع الله غيره، يعبدون مع الله آلهة أخرى، كانوا في السابق يعبدون اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وغيرها كثير، آلهتهم كثيرة، وفي هذا الزمن كثيرة صورهم، منهم من يعبد الأموات ومنهم من يعبد الذوات غير الأموات. فالله جل وعلا وضع حكما عاما فقال: إنما المشركون نجس، أي أنهم نجسون بنجاسة معتقدهم وفساد عقيدتهم، وهي نجاسة معنوية على قول جمهور العلماء، بدليل أن الله تعالى أحل ذبائح أهل الكتاب، وصنائعهم، وطعامهم، وملابسهم، فالنجاسة نجاسة معنوية. ولأجلها منعوا من الحكم الآتي، فقال جل وعلا: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يقرب المسجد الحرام، أي لا يدخل الحرم. كل الحرم، حرم مكة من جميع جهاتها ونواحيها، لا يسمح ولا يجوز دخول الكافر له بعد عامهم هذا المشار إليه سنة 9. ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن ينادي في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، وكان يطيح في فجاج منى بهذا النداء لمنع المشركين أن يدخلوا فالحرم بعد هذا العام وهو العام التاسع إلى قيام الساعة، من العام التاسع إلى قيام الساعة لا يسمح ولا يجوز أن يمكن كافر من دخول منطقة الحرم. شوش بعض الناس وقالوا سيحصل مجاعة وفقر، لأن التجار من الكفار هم الذين ينشطون التجارة في مكة وفي الحج بمعروضاتهم ومشترياتهم، فرد الله تعالى عليهم بقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن خفتم مجاعة أو إن خفتم فقر أو خفتم ضعف في الاقتصاد أو تأخر في المكاسب أو تدني في الأرباح بسبب هذه الأحكام وهي منع المشركين فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالله جل وعلا هو الذي بيده الأمور، يغني ويفطر ويعز ويذل ويرزق من يشاء بغير حساب، وليس الكفار هم الذين يرزقونكم. حول إلى جهة ثانية. وإن خفتم عيلة أي فقر وضعت في النشاط الاقتصادي في موسم الحج فسوف يغنيكم الله، وهذا وعد من الله تعالى أنه سيغنيهم من فضله لا من المشركين. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فلا يقع شيء إلا بأمر الله تعالى ومشيئته. إن الله عليم حكيم فيما ينزل من الأحكام، فالله عليم بما يصلح الناس وهو حكيم فيما يشرعه من الأحكام، فلا اعتراض على أحكام الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يصدر حكما إلا عن حكمة، وهو عليم بمصالح العباد وما يسعدهم وما تتحقق به مصالحهم. ثم ذكر الله تعالى تعويضا آخر عن هذه الأمور، فقال جل وعلا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا أمر من الله تبارك وتعالى بقتال أهل الكتاب بعد قتال المشركين، وذلك أنه استتبت جزيرة العرب للمسلمين، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهل الكتاب، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش لقتال الروم السنة 9، وكانت سنة جذب، وأمر الناس الاستعداد والنفور، وكان الوقت وقتا حارا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا يقدر ب30,000، وتخلف من تخلف ونافق من نافق، حتى انه اذا وصل الى تبوك جلس فيه 20 يوما، ووقع فيه خوف ورعب للروم. ثم صرف النبي صلى الله عليه وسلم النظر عن استمراره في التوجه لبلاد الروم، وعاد الى مكة الى المدينة، وحصل فيه نفع وخير للمسلمين، ظهرت آثاره بعد ذلك في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. الإيمان بالله أن تؤمن بالله جل وعلا ربا وإلها، لا إله إلا هو ولا رب سواه، وتؤمن بأسمائه وصفاته الدالة على عظمته، وكل اسم من أسمائه جل وعلا يدل على معنى هو في غاية الكمال والجلال. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي لا يؤمنون بالبعث والنشور والحساب والصراط والميزان والجنة والنار. والإيمان باليوم الآخر ذو أثر كبير على سلوك الإنسان، لأن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر عمل له، وإذا أنكره لم يعمل. ولهذا كان المشركون يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويقولون إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يستعد له ويعمل، كما سمعتم في الآيات التي تلاها الإمام في صلاة المغرب: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالذي يخشى ربه يحصل هذه المناسك. ذلك أي هذه الأشياء التي سمعتموها من المنازل العالية الرفيعة المزينة بأكمل الزينة لمن خشي ربه، يخشاه متى؟ في هذه الدنيا، هنا محل الخشية. فالله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر، وأيضا لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقف عنده، لا تقول لا هذا حرام في الإسلام لكن الوقت الحاضر يستدعي التعامل به. الله تعالى حرم الربا، أحل البيع وحرم الربا. النبي صلى الله عليه وسلم أحل البيع وحرم الربا، ولعن آكله ومخله وكاتبه وشاهده. لا تقول أنت لا ما في مانع، 5% نسميها فائدة، هذا أكل الربا يدخل ضمن هذه الجملة من هذه الآية. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فالإنسان المؤمن يحرم ما حرم الله ورسوله، والذي لا يحرم ما حرم الله ورسوله معنى هذا أنه يعترض على أحكام الله ويسوغ لنفسه انتهاك حرمات الله، وهذا أمر خطير. والصور كثيرة في حياة الناس، ولا يدينون دين الحق، أي لا يتمسكون بالدين الصحيح، العقيدة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى. هذا أمر الله تعالى بكتابهم لأنهم تتصف فيهم هذه الصفات، وإن كان عندهم كتاب لكنهم لم يلتزموا بهذا الكتاب، وإلا لو التزموا بالكتاب الذي عندهم لانقادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وصدقوا بما جاء به. فلما لم يؤمنوا دل ذلك على أنهم لم يؤمنوا بما عندهم من الكتاب. إذا لم ينقادوا لرسالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فإن هذا دليل على عدم إيمانهم بما عندهم من الحق، وأنهم لا يلتزمون بما في ديانتهم من الأخبار والوعد ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات الى ان يصلوا الى درجة ان يؤمنوا او يعطوا الجزية. اذا رفضوا الايمان فيلزمون بدفع الجزية، وهي مقدار من المال يسير يدفعه الرجال مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم. وأخذ الجزية منهم يجب أن يكون فيها إذلال لهم، ولهذا قال عن يد أي عن قهر وغلبة، وهم صاغرون أي أدلاء. ولهذا فإن عمر رضي الله تعالى عنه اشترط على نصارى الشام شروطا، وقد كتبوا له كتابا التزموا به يقول جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتابي لعبد الله، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا، يقوله النصارى، ودرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشربنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أول نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذا أرادوا، وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس. ثم ذكر مسائل يتميزون فيها لأن لا يشتبه أمرهم على المسلمين، فقال ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكلم بكناهم ولا نركب السروج. السروج زينة للخيل، فهذه لا يركبها هؤلاء، وإنما يركبون الحمير بدونها كنوع من الإذلال لهم. ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحيله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، يحلقون مقدم رؤوسهم حتى يعرف أن هذا نصراني عند التعامل معه. وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير. الزنار هو رباط يكون يستعمله في الوقت، يشتبه عن الحزام، يختلف عن الحزام الذي يستعمله المسلم. وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقنا، ولا نضربنا رقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وأن لا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانينا ولا باعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، يعني لا ندفن موتانا في مقابر المسلمين، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. يعني إذا كان إنسان ضائع أو سأل عن بيت فلان أو كذا يقولون في هذا المكان. قال فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلتنا عليه الأمان، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ورفضنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. هذا كتبه النصارى كشروط يلتزمون بها في مقابل أن يبقوا في بلادهم ويكونوا من أهل الذمة، يعطوها عن يد وهم صاغرون، وهذا من الصغار. ولهذا قال روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى في السلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. والمقصود من هذا هو مضايقتهم لأجل أن يدخلوا في الإسلام ويملوا من هذه الحال التي يواجهون فيها شيئا من الإهانة، حتى أنهم يتضايقوا ويروا أهل الإسلام في راحة فيدخلوا في الإسلام. فالمقصود منه مصلحتهم، والمقصود منه نفعهم، وليس فيه شيء مما يعمله بعض الجهلة، وإنما فيه احترام لهم والتزام بذمتهم في شروط وضوابط وقواعد محددة ومعينة. وهؤلاء أهل الذمة غير أهل العهد، المعاهد بموجب العهد يوفى له بعهده، وأما الذمي فهو مواطن مقيم في البلد له حقوقه مقابل أن يدفع جزية لبيت مال المسلمين. هذه المسائل ونحوها تبين لنا كمال هذا الدين وشموله لكل ما يحتاجه الناس على اختلاف عقائده، وكما نظم أحوال المسلمين نظم التعامل مع أهل الذمة وكيفية وضعهم داخل الدولة الإسلامية، فأمر بقتالهم حتى يصلوا إلى هذه الحالة. أما أن يبقوا يمرحوا ويسرحوا ويكونوا هم الأعزاء والأذلاء هم المسلمون، فإن هذا دليل على ضعف المسلمين وعدم قدرتهم على نشر دين الله. والمقصود بقتالهم هو إعلاء كلمة الله، ولهذا قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. ما قال حتى يفنوا أو حتى تنهوهم وتمتعوهم من الأرض، وإنما قال حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون. المقصود هو أن لا يكون لهم نفوذ والسلطة، وإنما يكونوا أذلاء، وذلك لأنه ينبغي أن يكون الإسلام هو القوي وأهله هم الأقوياء، فيدعو إلى دين الله، فإذا أن أحدا اعترضهم يقاتلونه حتى أنه يذل ويرضخ للإسلام ويدفع الجزية. فإذا كان لا يريد الدخول في الإسلام وقبل أن يدفع الجزية ويبقى في هذه العيشة، فإنه لا مانع حينئذ. المهم هو أن يكون الظفر والغلبة ومجال الدعوة والبيان والإيضاح للإسلام وأهله ظاهر وبين. فنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعض أهل العلم قال إنه يشمل كل مسجد، ولكن الذي عليه لأن يحققون من العلماء أن هذا خاص بالمسجد الحرام بوجود النص فيه ولا يقرب المسجد الحرام. والكافر لا يسمح له بدخول المسجد أي مسجد كان إلا لغرض صحيح كأن يكون يتعلم الإسلام أو نحو ذلك. الإنسان لم يتقدم على الإمام إذا كان في غير جهة الإمام لم يتقدم عليه، إنما ممنوع في جهة الإمام أن لا يتقدم عليه، في الجهات الأخرى